ايران عامله لهم وزارة قاعدة تخلي كل الشعب يعتمر ويحج ورا بعض ورا بعض ودعم وخاص ليه؟ فاهمين دور العمرة فين المجتمع بتاعهم يصلح؟ انما للأسف احنا لسه مش قادرين نوظف دور هذه العبادة في انقاذ هذا المجتمع. الناس لو العمرات فعلت دورها بحق وحقيقي في برامج دينية توقظ الحس الإيماني عند الناس، العبادة دي مهولة يا جماعة مهولة. فبيقول له على أن تأجرني ثمنها ايه؟ هجل. انت بتروح هناك تتضرب على تعظيم حرمات الله. طب والمرأة دي اسمها ايه؟ اسمها حرمة. هي المرأة دي اصلا بيقول لك ولية، يعني ولية لله سبحانه وتعالى، يعني حرمات الله. فسيدنا شعيب بيقول لسيدنا موسى ايه؟ على انت اجرني ثمانية ايه؟ حجج، كأنه بيذكره بايه؟ تعظيم حرمات الله. انا بسلم لك بنتي، افتكر ان دي حرمة من حرمات ربنا، عاملها بحق ربنا، عاملها بحكم ربنا سبحانه وتعالى. فلما يجي ايات الاسرة والزواج والطلاق مع ايات الحج، معناها ان الحج مش بس هيخليك تعرف تجاهد، ده الحج هيخلينا مجتمع تقي، مجتمع يتقي الله في المرأة، وامرأة تتقي الله في الرجل. قضية كبيرة وقضية خطيرة. النقطة الاخيرة اللي في لسه فضل عندنا اللي محدش فكرني بيها، اللي هي نقطة ايه؟ نقطة الجزء الثاني في سورة البقرة بيبني الفهم عندنا ازاي. نلاحظ حاجات غريبة قوي يا جماعة، يعني سبحان الله. اول حاجة سورة البقرة دي مهولة، العلماء سموها فسطاط القرآن. يعني ايه فسطاط؟ قال لك دي كل حاجة، الدين كله جاي في سورة البقرة. واحد والله بيتجنن يا اخوانا، يعني لدرجة ان انا من كذا يوم كده قلت ايه، طب سورة البقرة يعني ايه؟ المفروض ان الرياضة دي من الدين، والمفروض ان الواحد يحافظ على صحته ده من الدين، طب فين بقى في سورة البقرة الكلام ده؟ فافتكرت قول الله ايه؟ ها ها يا رب وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى قوة الجسم، كل ما فكر في موضوع لقيت سورة البقرة، كل ما فكر في قضية لقيت سورة البقرة، سبحان الله العظيم. فسورة البقرة بتديك فهم، بتديك فهم للدين وفهم للواقع وفهم للناس. يعني ايه فهم للناس؟ شوف ربنا بيقول لك ايه، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الآية اللي بعدها يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون؟ يا رب ده احنا يا رب مزلزلين يا رب ومحاصرين، ماذا ينفقون؟ في ناس يا جماعة فهمة ان لما الحكم الاسلامي بيقوم في مجتمع لازم المجتمع ده بيتحارب، ولازم الحكم ده بيتحارب، ويبدأوا يعملوا ازمات ويبدأوا يضيعوا الخناق عشان يحصل ازمات اقتصادية في المجتمع، فالناس تتخنق وما تقدرش تستحمل. فجت ماذا ينفقون مع الزلزلة بتاعة القتال هنا ليه؟ كأن في وسط الازمات دي ربنا بيقول لنا اوعوا حد يتضرر بسبب الحكم الاسلامي. طب نعمل ايه؟ اصرفوا على الناس، اصرفوا على الفقراء بالذات في الوقت ده، ادوا لكل الناس. ليه؟ الغني منكم يدي لكل الناس. ليه؟ عشان ما حدش يحس انه تضرر من ان حكم ربنا يقوم في الفترة الاولانية اللي لازم اهل الباطل يحاولهم يشغبوا على هذا الحكم ويفشلوا هذا الحكم. يا ترى يسألونك ماذا ينفقون؟ هو في ناس يا رب وهي في الزلزلة بتفكر اقدم ايه كمان لدينك؟ هو في ناس للدرجة دي بتفكر لسه يا رب احنا مزلزلين وبنتقتل، ايه كمان اقدر اعمله لدينك يا رب؟ يسألونك ماذا ينفقون عشان ينصروا الدين ويرفع امر الدين. سبحان الله الصفحة اللي بعدها، يعني واحد ما وقف قدامنا يسألونك ماذا ينفقون، قلت يا نهار ابيض، هو في ناس عالية للدرجة دي؟ هو في ناس مستعدية تضحي للدين للدرجة دي؟ فالصفحة الثانية سبحان الله جه قول الله كده ايه، يسألونك عن الخمر والميسر. ايه ده؟ الاثنين مش راكبين مع بعض. واحد جاي يقول للنبي اضحي بايه كمان عشان ربنا، واحد جاي يقول للنبي الخمر يا رسول الله حكمها ايه؟ هو رسول الله الامار لما العب امار كده حكمه ايه؟ تخيلوا يا جماعة، شوفوا الفجوة ما بين الناس وبعضها. ده انسان النبي اتعامل معاه، وده انسان النبي اتعامل معاه، وده راجل ربنا نزل له القرآن، وده راجل ربنا نزل له القرآن. سورة البقرة بتفهمك الناس، بتفهمك تتعامل مع الناس كلها ازاي. واحد تاني جاي يقول لك يسألونك عن المحيض، انا عايز اجمع زوجتي والمحيض عندها مش عارف كم يوم واعمل ايه، وواحد تاني جاي يقول لك يا جماعة الناس انواع. سورة البقرة بتعلمك من كل سؤال ان ده نوعية من نوعيات البشر، لازم تعرف تتعامل مع الكل، ولازم تعرف تستخرج الدين والخير من الجميع. عشان كده بتاع الخمر والميسر الدين ما سابوش برضو في وسط الآية، ويسألونك ماذا ينفقون قل ايه، قل العفو، يعني برضو هيطلع في اعمال الخير، وبرضو هيطلع في ابواب الخير، يعني مش هيجاهد معاكو ولكن برضو هيطلع في ابواب الخير، وهيبقى له لازمة وهيبقى له فايدة وهيبقى له دور. يبقى اول حاجة سورة البقرة بتفهمك الناس. الحاجة التانية سورة البقرة بتفهمك الدين، بتفهمك الشمولية بتاعت الدين. عشان كده ربنا يقولك صبغة الله، صبغة الله اللي هو دين الله. ايه الصبغة؟ هو انا لما اودي بنطلوني اتسبغ،